قبل أن يعرف حقيقة الكفر، ولا أن ينزل حكم التبديع قبل أن يعرف حقيقة البدعة، ولا أن يحكم لرجل بالإيمان وهو لا يعرف حقيقة الإيمان، لأن هذه الحقائق شرعية لا بد من ضبطها. والحديث يقول عن البدعة وعن حقيقتها وأقسامها وأحكامها، ولكن أجمل الحديث في فقرات موجزة في هذه المحاضرة، فنتعرض إن شاء الله لتعريف البدعة في اللغة والشرع، وإلى أقسام البدع وبعض القواعد المبينة لحقيقة البدعة، وكذلك الفرق بين السنة والبدعة، والفرق بين البدعة والمعصية، والفرق بين البدعة والعادة، والفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، ثم حكم البدع، ثم مواقف الناس من البدع، ثم المنهج الشرعي في التبديع. أما البدعة في اللغة فهي مصدر بدع، مصدر بدع، ولهذه الكلمة في اللغة استعمالان. الاستعمال الأول هو ابتداء الشيء لا عن مثال سابق، ابتداء الشيء لا عن مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، يعني الذي خلقهما وأنشأهما وأوجدهما على غير مثال سابق. ومنه قول الناس فلان مبدع، يعني أنه له مخترعات وله أمور سبق إليها فيقال أنه مبدع، وهو في معنى المخترع، وهو الذي أوجد شيئا على غير مثال سابق. المعنى الثاني للبدعة في اللغة هو الانقطاع والكلام، كما يقال أبدعت الراحلة إذا كلف وعطبت وانقطعت. وفي الحديث إن رجلا أتى فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني، يعني انقطعت دابتي فاحملني. وهذا المعنى الثاني وهو معنى الانقطاع، كما يقال في الراحلة أنها أبدعت إذا كلف وعطبت، في الحقيقة أنه يرجع للمعنى الأول، لأن الدابة إذا كانت تسير فتوقفت فإنها أحدثت شيئا جديدا في حالها السابق، وهو التوقف بعد السير. فالذي يظهر أن المعنى الثاني يرجع إلى المعنى الأول، وبهذا يتبين أن البدعة هي ابتداء شيء على غير مثال سابق. هذه هي البدعة في اللغة. أما البدعة في الشرع فإن العلماء اختلفوا في تعريفها، فقد عرفها الإمام النووي بقوله البدعة بكسر الباء في الشرع إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البدعة بكسر الباء هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر المحدثات جمع والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقال السيوطي البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بالزيادة أو النقص. وقال الشاطبي البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وفي الحقيقة إن هذه التعريفات لم تحد البدعة حدا دقيقا فتكون جامعة مانعة في حد البدعة. السبب في هذا أن هؤلاء العلماء لم يريدوا تعريف البدعة، وإنما ورد في درج كلامهم وصف البدعة بهذه الأوصاف، وينبغي أن يفرق بين اجتهاد العلماء في حد البدعة وبين ما يرد في كلامهم مما ينقل ثم يقال هذا تعريف فلان أو فلان، فإن هذا في الصحيح هو تعريف عارف يرد في ثنايا الكلام، ولربما لم يقصد به العالم حد البدعة الحد الذي يوصف بأنه جامع مانع، إلا ما ذكره الإمام الشافعي فإنه ظاهر في أنه أراد أن يبين حد البدعة. ولهذا فإن التوجه هنا بالنظر يرجع إلى ما ذكره الإمام الشافعي وهو المشهور الآن بين طلاب العلم ويتناقله الباحثون في كتبهم على ما تقدم من تعريفه، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التعريف يؤخذ عليه عدة أمور. الأمر الأول قوله طريقة في الدين، فوصف البدعة بأنها طريقة قد يفهم منه أن البدعة لا تكون بدعة حتى تكون منهجا مسلوكا في العبادة وطريقة مخترعة، وهذا ليس بلازم للبدعة، فإن البدعة لو كانت في عمل واحد فهي بدعة، والطريقة لها مدلول أوسع من الابتداع في عمل. وعلى هذا فقد يفهم من تعريف الإمام الشاطبي أن البدعة لا تكون بدعة حتى تكون طريقة متبعة يتتابع عليها الناس، وليس هذا بلازم للبدعة. الأمر الثاني قوله في الدين طريقة في الدين، قد يوهم أن البدعة من الدين، وهو رحمه الله لم يرد ذلك، وإنما أراد أن المبتدع يتدين بها، ولهذا لو عبر بقوله يتدين بها لو قال طريقة يتدين بها لكان هذا أولى من قوله في الدين، لأن إذا قلنا طريقة في الدين هذا محتمل أنها طريقة مشروعة، وهو رحمه الله لم يرد ذلك، ولكنه أراد أنه يتدين بها، ولهذا دائما ينبغي أن يتجنب الألفاظ المجملة. الشافعي قطعا رحمه الله ما أراد أن البدعة من الدين، ولكنه أراد أنه يتدين بها المبتدع، ولهذا لو قال طريقة يتدين بها لكانت واضحة هذه اللفظة في مقصوده. الأمر الثالث قوله مخترعة، فالاختراع لفظ غير شرعي وهو ألصق بالمصنوعات، ولو كان التعبير بمحدثة لكان أولى. مخترعة هذا التعبير ليس بشرع، والذي جاء في الشرع وصف البدع بأنها محدثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكلما كان التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية لكان أولى. قوله رحمه الله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد غير لازم، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد غير لازم في البدعة، وإنما يصدق على البدعة أن يفعلها صاحبها تدينا ولو لم يرد المبالغة في التعبد، لأن بعض من يحدث البدعة لا يريد المبالغة، ولكن قد يحدث شيئا يريد به الثواب من الله عز وجل. الخامس أن هذا التعريف غير جامع لأنواع البدع كالبدع الإضافية والتركية وغيرهما، والذي يظهر لي والله أعلم أن أنسب ما تعرف به البدعة هي أن يقال في تعريفها التعبد لله بعمل غير مشروع على سبيل الفعل أو الترك، أو أداء عبادة مشروعة على طريق على غير طريقة الشرع الثانية. يقول أن الذي يظهر أن أول ما تعرف به البدعة أن يقال التعبد لله بعمل غير مشروع على سبيل الفعل أو الترك، أو آداء العبادة مشروعة على غير طريقة الشرع استحسانا. فقولنا التعبد أخرج المعاصي والمباحات والمكروهات فلا يتعبد بها. عندما قلنا التعبد هنا أخرج ما يفعله الناس وهم لا يريدون به التعبد، يدخل في هذا المعاصي. من أكل الربا هل أكله للربا يريد به التعبد؟ لا، إذن هذه معصية. المكروهات، من وقع أو فعل شيء من المكروهات فإنه لا يقال مثلا أنه يريد بذلك التعبد. كذلك المباحات، عندما يأكل الإنسان ويشرب وينام فهذا ليست من قبيل البدع وإنما هي مباحة. قولنا التعبد لله أخرج الشرك، فإنه يتعبد به لغير الله. ما قلنا التعبد لله خرج بهذا القيد الشرك، فالشرك يتعبد به لغير الله من البدعة. كثير من المشركين الآن يعبدون غير الله عز وجل، فهل هذا الشرك هو بدعة؟ لا يقال أنه بدعة لأنه تعبد لغير الله. قولنا غير مشروع، التعبد لله بعمل غير مشروع أخرج المشروع، وهما الواجب والمستحب. فإذا فعل الواجب تعبد الله، عبد الله بفعل الواجب أو بفعل المستحب، هذه هي السنة ليست هذه ببدعة. وفي قولنا على سبيل الفعل والترك دل هذا القيد على سائر البدع الفعلية والتركية، لأن البدع منها ما هو فعلي ومنها ما هو تركي. فقد يفعل البدعة مثل أن يحدث وردا مبتدعا، هذه بدعة فعلية. وقد يترك شيئا من السنن على سبيل التعبد، مثال ذلك لو قال أنا لا أقبض يدي في الصلاة، هذا له صور كثيرة. قد يقول أنا أعلم أن هذه سنة وأنا متعب فليس لي نشاط على هذه السنة، هذا لا يقال أنه مبتدع، ولكن يقال أنه ترك السنة على سبيل الضعف عنها. لكن لو قال أنا عندما لا أقبض يدي في الصلاة وأصبر اليدين فإن هذا أفضل وأرى أنه آجر لي من القبض، نقول هذا تعبد بترك سنة، تعبد بترك سنة. مثال ذلك لو أنه لو لم يبادر للفطر عند غروب الشمس وقال أنا أريد أن أفطر بعد العشاء تقربا إلى الله لزيادة ساعات الصوم، نقول هذا ترك السنة وهي المبادرة للفطر عند دخول الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمتي بحيث ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فإذا البدع قد تكون فعلية وقد تكون تركية. ولهذا إذا قلنا التعبد لله بعمل غير مشروع على سبيل الفعل أو الترك دل هذا على جميع البدع الفعلية والتركية. ثم قلنا أو آداء عبادة مشروعة، هذا هو في بيان حد النوع الآخر من البدع وهي البدع الإضافية. آداء عبادة مشروعة على غير طريقة الشرع استحسانا، آداء عبادة مشروعة على غير طريقة الشرع استحسانا، هذه حقيقة البدعة الإضافية. بدعة إضافية ما هي؟ هو أن يعبد الله بعبادة مشروعة لكن يعبد الله بها على غير طريقة الشرع، مثل الذكر، الذكر مشروع ثم يحدث فيه المبتدع إحداثا يخرجه عن السنة. مثال ذلك من التزم أن يقرأ مثلا سورة الفاتحة بعد كل صلاة، المشروع هو أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين. لو قال له أنا أريد أن أقرأ الفاتحة بعد كل صلاة وهذا أولى من قراءة آية الكرسي، طبعا هذا قراءة الفاتحة هي من جملة القرآن يتعبد إلى الله بتلاوة سورة الفاتحة وهي أم الكتاب وهي سورة عظيمة، لكن كونه أحدث طريقة في قراءتها أخرجها عن السنة، ولهذا قلنا أو أداء عبادة مشروعة على غير طريقة الشرع استحسان، أما إذا فعلها من غير استحسان بحكم الموافقة مثلا صادف أن بعد صلاة العصر بدأ يقرأ في القرآن وقرأ سورة الفاتحة، لا نقول أن هذا مبتدع لأنه إنما أتى وقرأ هذه بحكم الموافقة وهو لا يستحسن قراءتها في هذا الوقت دون غيره، وإنما صادف أن قرأ. كذلك الصيام، الصيام لو قال أنا أريد أن أصوم يوم الأربعاء من كل أسبوع الصيام مشروع، والسنة جاءت في صيام الاثنين والخميس، فقال أنا أريد أن أصوم الأربعاء، وليس هذا مرجعه مثلا كما قال بعض العلماء إلى فراغ، مثل بعض الناس يقول أنا إجازتي يوم الأربعاء وأنا أريد أن أصوم لأن هذا وقت نشاطي وفراغي، لا بس ليس هذا ببدعة، لكن لو استحسن صيام الأربعاء على سبيل الاستحسان وقال هو أفضل من صيام الاثنين والخميس، هذا أدى عبادة مشروعة وهي الصوم على طريقة غير طريقة الشرع استحسانا، وهذا هو حقيقة البدعة الإضافية. وهنا لنا وقفة عند البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية قد يلتبس شأنها على الناس أكثر من البدعة الحقيقية. أولا البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وهو أن يتعبد لله تبارك وتعالى بغير ما شرع، أن يعبد الله بغير ما شرع، مثال ذلك لو قال رجل أنا أريد أن أقف في الشمس لمدة ساعتين متقربا لله تبارك وتعالى بالوقوف في الشمس لمدة ساعتين في كل يوم، نقول هذا عبد الله بغير ما شرع، ولهذا جاء في الحديث أن رجلا يدعى إسرائيل أو يدعى أبو إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس، قال من هذا؟ قال هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يستظل، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتم صومه وليقعد وليستظل. قال الحافظ ابن رجب أمره بأن يتم العبادة وأن يترك ما لم يشرع وهو الوقوف والمكث في الشمس، فدل على أن الوقوف لمدة ساعة أو ساعتين في الشمس أو في الظل أو في مكان تقربا إلى الله فإن هذا غير مشروع، وإنما شرع لنا القيام في الصلاة، شرع لنا القيام في الصلاة وهو ركن من أركان الصلاة كما قال العلماء القيام مع القدرة، القيام متى؟ في وقت الصلاة. وأما أن يقوم الرجل يقول أنا أتقرب إلى الله بالقيام وعدم الجلوس هذا ليس به، إذن هذه بدعة حقيقية لا تشوبها أي شائبة من جهة السنة. وأما البدعة الإضافية فهي كما قال العلماء هي من حيث الأصل مشروعة، لكن المبتدع يحدث فيها مسلكا جديدا يخالف فيها طريقة الشارع، ولهذا حقيقة البدعة الإضافية أداء عبادة مشروعة على غير طريقة الشرع، وذلك من جهتين، إما بإطلاق المقيد من العبادات أو بتقييد المطلق منها، العبادات إما أن تكون مطلقة أو مقيدة، فمثال البدعة الإضافية أن يطلق المقيد، أن يطلق المقيد، مثال ذلك مثل ما قلنا في الصيام قال أنا أريد أن أصوم يومين في الأسبوع، قلنا له المشروع أن تصوم الاثنين والخميس في الأسبوع، وإذا أردت الصيام في كل شهر صم الأيام البيض، قال لا يستوي عندي أن أصوم الاثنين والخميس أو السبت والأربعاء، فهنا أطلق المقيد وقال كل من تقرب إلى الله بالصوم فعملهم مقبول وهم يتساوون، إن صمت يوم الاثنين أو صمت يوم الأحد والأربعاء أو يوم السبت والأحد فكل ذلك سواء. هنا ما الذي حصل؟ أنه أطلق المقيد، الشارع قيده بيومين ثم هذا أطلق صيام ستة من شوال، قال لا ليس المقصود شوال وإنما المقصود صيام ستة أيام من أي شهر، ويصح أن تصوم من ربيع أو من رجب أو شعبان. إذن هنا قيد بشهر فأطلق هذه العبادة وقال نقيدها نطلقها ولا نقيد. مثال ذلك أذكار الصباح والمساء مقيدة بوقت، فقال من الذي قال لكم أن هذه الأذكار في هذا الوقت؟ قلها ما شئت، قلها في وقت الصباح في وقت المساء، قلها في نصف الليل، قلها عند النوم، قلها في سجودك. إذن أطلق المقيد. كذلك في مقابل هذا تقييد المطلق، تقييد المطلق مثال ذلك تلاوة كتاب الله عبادة مطلقة، المسلم يقرأ القرآن كلما فرغ منه رجع إلى أوله يتلو القرآن، فلو جاء إنسان قال أنا يوم السبت أقرأ سورة البقرة ويوم الأحد أقرأ سورة آل عمران ويوم الاثنين أقرأ سورة كذا ويوم كذا أقرأ كذا وأنا في الصباح أقرأ سورة ياسين وفي المساء أقرأ سورة الرحمن، إذن هنا أتى لكتاب الله وحزبه وجعل سورا يقرأها في أوقات خصها ولم يخصها الشارع، أو قال مثلا أنا أريد أن أقرأ سورة الفاتحة مثلا 100 مرة، سألني أحد الطلاب قال إن أحدهم يقول من قرأ سورة الفاتحة 100 مرة فله ثواب كذا كذا، هذه بدعة إضافية لأن الشارع ما جاء بهذا العدد، فإذا اخترع المسلم اختراعا جديدا وقال اقرأها 100 أو اقرأها كذا أو اقرأها كذا فهذا قيد المطلق. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. من قال أنا أريد في كل يوم أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، بل أقولها في الصباح 100 وفي الظهيرة 100 وفي المساء 100 وعند النوم 100، نقول هنا قيدت المطلق، فهذه عبادة مطلقة، قلها 1000 مرة، قلها 100 مرة، قلها 10,000 مرة، لك أن تزيد وتنقص لكن لا تقيد المطلق. لماذا؟ لأن هناك عبادات جاءت مطلقة بمئة مقيدة بمئة، مثل من قال سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد اليوم القيامة بمثل ما جاء به، وكذلك لا إله إلا الله ورد في أذكار الصباح أنها تقال 100 مرة، فإذا هنا عبادات قيدت بعدد وعبادات أطلق، فلا تقيد المطلق ولا تطلق المقيد. أيضا يلاحظ في السنة أنه يعتبر في أدائها عدة أمور، السنة يعتبر في أدائها عدة أمور، الزمان والمكان والحال والهيئة والعدد والمدة. هذه العبادة تأتي لها هيئات تتعلق بهذه الأحوال، مثال ذلك الزمان، الزمان فالعبادة قد تقيد بزمن، مثل الصلوات الخمس مقيدة بوقت، والرواتب مقيدة بوقت، صلاة الضحى مقيدة بوقت، قيام الليل مقيدة بوقت، فلا نخرج هذه العبادة عن قيدها. ثم هذا الزمن قد يكون شرطا في صحة قبولها وقد يكون مستحبا، ما كان الزمن شرطا في صحة قبوله مثل الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لو صلى العصر بعد غروب الشمس لن تقبل لأن وقتها قبل غروب الشمس، كذلك لو أخر الفجر إلى طلوع الشمس أخرجها عن وقتها، إذن هنا الوقت شرط في صحة الصلاة. قد يكون الوقت مستحبا في أداء العبادة، مثال ذلك قيام الليل أفضل من صلاة النهار، فلو صلى في الليل فصلاته في الليل أفضل من صلاة النهار، ولهذا فضل كثير من أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم صلاة الليل على صلاة النهار، فلو أنه صلى بالليل فهذا وقت فضيلة، ولو صلى بالنهار لا يقال أنه مبتدع، لكنه فوت فضيلة في أداء هذه العبادة. والصلاة مشروعة في الليل والنهار، لكن تشرع في وقت الوقت، مثل ذلك الصيام في يوم الاثنين والخميس أفضل، لكن لو قال أنا سأصوم يوما لا أتعمد بذلك أن أصوم هذا اليوم لأنه فاضل، لكن بحكم الموافقة نقول صيامك صحيح، لكنك فوتت فضيلة بترك صيام اليوم الفاضل. وأما إذا قال هذا اليوم الذي أصومه هو يوم الأربعاء مثلا أفضل من صيام الاثنين والخميس، فهذا الذي دخل في البدع. كذلك ما قيل في الزمان يقال في المكان والحال والهيئة والعدد، كما ذكر هذا العلماء. أقسام البدع، البدع تنقسم إلى أقسام كثيرة، فتنقسم البدعة إلى مكفرة وإلى غير مكفرة، وهذا الأمر إذا لم يضبط سنقع في فوضى من الأحكام، بحيث يحكم على بعض المسلمين بأحكام الكفار. ينبغي أن ندرك أن البدعة ليست كالمعصية، المعصية لا تخرج صاحبها من أصل الدين، ولهذا كل عاصم مسلم. أما البدعة لا نستطيع أن نقول كل مبتدع مسلم، ولا نستطيع أن نقول كل مبتدع كافر. إذن لاحظ هنا أن البدعة قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة مثل بدعة أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن وجود الله هو عين وجود المخلوقين، فهذه بدعة مكفرة. بدعة الذبح لغير الله، يتقرب بالذبح لغير الله، فهذه بدعة مكفرة. هناك بدعة غير مكفرة، مثل أن يحدث ذكرا غير مشروع، أن يحدث ذكرا غير مشروع في الشرع، سواء يدخل في البدع الإضافية أو في غيرها، فإن هذا من البدع. مثل من يذكر الله بقوله الله الله، نسمع الآن بعض المسلمين وهو في المسجد يقول الله الله الله، طيب أين هذا؟ هل هذا مشروع؟ ليس هذا بمشروع. ثم عندما تقول الله هذه جملة غير مفيدة، قد يقال بعدها الكفر وقد يقال بعدها التوحيد، الله أكبر سبحان الله، وقد يقول الكافر والعياذ بالله بعد الله، بعد أن يقول اسم الله يقول كلمة الكفر. فإذا هنا هذا ليس بذكر مشروع، وهذه بدعة، ولكنها لا تكون بدعة مكفرة، لأنها من باب البدع المفسقة ومن باب البدع الحقيقية التي لا تخرج صاحبها من الدين. ولهذا ينبغي لطلاب العلم إذا ما أرادوا الإنصاف في الأحكام أن ينظروا في حقيقة البدعة، هل هي مكفرة أو غير مكفرة؟ فإن كانت مكفرة فللكافر أحكامه، وإن كانت هذه البدعة غير مكفرة فإنه يبقى للمسلم أحكامه كما سيأتي في حكم البدعة. أيضا البدع تنقسم إلى بدع شرعية وإلى بدع عادية، وهذا مهم جدا. البدع الشرعية هي البدع المذمومة، والبدع العادية هي التي لا تتعلق بالدين. مثال ذلك الآن الطائرة والصاروخ واستخدامنا لهذه الأجهزة المكيف والكمبيوتر والمكبر، وهذا الآن التنظيم الموجود في الجامعات والتنظيم الموجود في الدول الآن، هل كان هذا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير معروف. هذا يقال أنه إبداع وابتداع، لكن ليس من البدع الشرعية، وإن مما أحدث في عادات الناس وفي أحوالهم، ولهذا لا يقال أن هذه بدعة محرمة، وإنما هذه بدعة عادية، كما أحدث الناس كثير من الأمور في دنياهم من اللباس ومن الأطعمة ومن الأجهزة، يقال هذه مخترعات ومبتدعات، ولكنها ليست من البدع الشرعية، تعرض على الشرع فإن دل الشرع على أصولها ودل الشرع على طلبها فإنها تكون مستحبة وتكون من داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. مثال ذلك يعني الآن هذا الجهاز، جهاز الكمبيوتر، وهذه الموسوعات الإلكترونية، طبعا أول ما جاءت هذه من الكفار، لكن لما قام بعض المسلمين بإدخال الكتب النافعة وأدخلوها في هذه الأقراص، وأصبح طلاب العلم الآن يصلون إلى الحديث ويصلون إلى قول العالم في دقائق، هذا إحداث جديد، وإن شيء معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إحداث جديد، لكنه من الأشياء الحسنة النافعة للناس، ولهذا دخل هذا الإحداث في البدع العادية، وهو من جهة أخرى من الأشياء المطلوبة في الشرع، وهذا ما كان يسميها العلماء بالبدعة الحسنة، بالبدعة الحسنة، أي أنها ليست بدعة في الدين، وإنما هو شيء أحدث في الدنيا، لكن مآله إلى نفع الناس في دينهم وإلى نفع الناس في الشرع. أما البدعة الشرعية فهي إحداث في الدين، والبدعة الشرعية مذمومة من كل وجه وهي محرمة، وأما البدعة العادية فهي بحسبها قد تكون محرمة. مثال ذلك مثل الوسائل الآن التي جاءت لنشر الرذيلة ونشر الفسق ونشر السحر ونشر الشرك عبر هذه القنوات، فهذه بدع محدثة، بدع متعلقة بالمخترعات، لكنها محرمة من جهة إفسادها. فانظر الفرق بين من نفع الناس في دينهم وفي باب العلم، وبين من أفسد على الناس أخلاقهم وأديانهم. البدع أيضا تنقسم إلى بدع فعلية وتركية، من أقسام البدع أنها تنقسم إلى بدع فعلية وتركية كما تقدم. البدع الفعلية هو أن يفعل البدعة، مثل من أحدث وردا جديدا فهذه بدعة فعلية. البدعة التركية هو أن يترك بعض السنن مستحسنا لتركها، مستحسنا لتركها، مثل أن يترك سنن الصلاة أو أن يترك سنن الصوم، يقول وهذا أفضل مما يفعله فلان الذي على السنة، وهذه تعد من البدع التركية. أيضا البدعة تنقسم إلى اعتقادية وعملية، إلى اعتقادية وإلى عملية. فالاعتقادية هي ما يتعلق بالاعتقاد، مثل اعتقاد تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، هذه بدعة اعتقادية، مثل تأويل الصفات، هذه بدعة اعتقادية، مثل إنكار شيء مما دلت عليه النصوص كإنكار عذاب القبر واعتقاد أن القبور ليس فيها عذاب ولا نعيم، هذا اعتقاد يرجع إلى البدع الاعتقادية. وأما البدع العملية المتعلقة بالبدع المتعلقة بأفعال الناس، مثل البدع التي أحدثت فيما يتعلق بالصلاة أو الصوم أو فعل شيء من الأمور المتعلقة بأعمال الجوارح. أيضا تنقسم البدعة إلى جزئية وكلية، البدعة قد تكون جزئية وقد تكون كلية. الكلية هي التي تكون شاملة لكثير من شعب الإيمان، مثال ذلك من البدع الكلية مثل أن يعتقد معتقد تقديم العقل على النقل، وهذا مسلك لبعض أهل الكلام، تقديم العقل على النقل، هذه بدعة كلية تسري على كثير من الشرع، فكلما جاءت مسألة قدم العقل فيها على الشرع، فأصبحت هذه البدعة مستغرقة لكثير من أحكام الشرع. وأما البدعة الجزئية هي متعلقة ببدعة في الصلاة، ببدعة في الصوم، ببدعة مثلا في الحج، فإن هذه بدعة جزئية. البدع أيضا تقسم إلى بدع بسيطة ومركبة. البسيطة هي أن تكون بدعة واحدة، مثل التلفظ بالنية قبل الصلاة، يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء خلف الإمام الفلاني، هذه بدعة بسيطة، لكن البدعة المركبة مثل أن يحدث للناس طريقة مبتدعة في العبادة، كما يفعل بعض الناس، يقول برنامج الصباح تقرأ سورة ياسين بعد الفجر، وبعد كذا تدعو بكذا، وبعد كذا تنام، وبعد كذا تستيقظ، ثم تذهب إلى زيارة القبور، ثم تبع. هذه البدعة مركبة من عدة بدع، أحدث منهجا جديدا ومسلحا لم يشرعه الله عز وجل. إذن هذه أقسام البدع. أما القواعد المتعلقة بحقيقة البدعة فإن أهم ما يكون في هذا الباب أن يعلم أن البدعة ليست مشروعة في الشرع، ولم يدل عليها دليل لا من جهة النص عليها ولا من جهة دخولها في عمومات الشرع، وهذا بخلاف الدين وشعب الإيمان، فإن بعض شعب الإيمان قد ينص عليها وبعضها قد يدخل في عمومات الشرع، مثل قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أخذ العدة لقتال الكفار، هذا أمر عام دخل فيها صناعة الطائرة والصاروخ من المسلمين احتسابا في قتال أعدائهم، نقول هذه دخلت في الدين وقد نص عليها الشارع، لم ينص على اسمها، وليس في القرآن اصنعوا الطائرة والصاروخ، وإنما فيها الأمر بإعداد العدة. فإذا هذا أهم ما يذكر في حقيقة البدعة، أن البدعة لا يدل الدليل على مشروعيتها لا من جهة النص ولا من جهة النص الخاص ولا من جهة النص العام. الأمر الثاني يعني في قواعد البدع أن البدعة لا يمكن أن تكون مما أجمع عليه السلف وما أجمع عليه أهل العلم بعدهم، فإن إجماع الأمة حجة قاطعة ولا يمكن للأمة أن تجمع على بدعة. فإذا وجدت الأمة قد أجمعت على أمر من الأمور فاعلم أنه ليس من البدع وإنما هو من السنة. من ذلك إجماع الصحابة على جمع القرآن بين دفتين المصحف. المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين دفتين المصحف، فأجمع الصحابة على هذه المصلحة ودخلت هذه في المصالح المرسلة، فدل الإجماع على أن هذا ليس من البدع، لأن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. أما الفوارق فهذه مهمة جدا في التفريق بين السنة والبدعة، تفريق بين السنة والبدعة. البدعة مضادة للسنة من كل وجه، السنة مشروعة والبدعة غير مشروعة، والسنة لها مرتبتان، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. لا نقصد بالسنة هنا في اصطلاح الفقهاء، الفقهاء يطلقون السنة في مقابل الواجب، يقولون واجب وسنة، ولكن نقصد بالسنة في اصطلاح العلماء في باب الاعتقاد. إذا أطلقت السنة يراد بها الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فنقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، ولهذا فالمشروع على مرتبتين، ما شرع على سبيل الوجوب وما شرع على سبيل الاستحباب. وأما البدعة فإنها لا تدخل في هذين الأمرين، فهي ليست بواجبة وليست بمستحبة، لأن البدعة مضادة للسنة من كل وجه. الفرق بين البدعة والمعصية هذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من المسلمين لا يفرق بين البدعة والمعصية. الفرق بين البدعة والمعصية أن البدعة مخالفة والمعصية مخالفة، لكن بينهما فرق. فالمبتدع يفعل البدعة متقربا بها إلى الله، والعاصي يفعل المعصية وهو لا يتقرب بها إلى الله. مثال ذلك، الآن إعفاء اللحية مشروع وهو من الدين، وإعفاء اللحية للرجال واجب، لكن حلق اللحية هذا قد يكون بدعة وقد يكون معصية. فمن حلق لحيته وقال أنا أتقرب إلى الله لحلق اللحية، فهذه بدعة. قد تتعجبون من هذا المثال ولكنه قد وقع. كنا في مسجد قباء، يعني نوجه الحجاج ونجيب على أسئلتهم، فجاءني أحد الحجاج وإذا به يحلق لحيته، فقلت له يا فلان جزاك الله خيرا، أنت أتيت للحج ونريدك أن ترجع بحج وعمرة ولحية من باب المداعب والتقرب إليه. قال لماذا؟ لأن إعفاء اللحية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا والله ما أحلق لحيتي إلا تقربا إلى الله. قلت عجيب، يعني لماذا؟ قال أنا أقول لك السبب، أنا عندما أغتسل أخشى أن تحول هذه اللحية بين الماء وبين البشر، فأحلق لحيتي من أجل الحرص على غسل الجنابة. انظر الشيطان قد يلبس على المسلم. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم لحية منك ومني، وما حلق لحيته طلبا للورع الذي طلبته، وهو أورع مني ومنك. قال نعم صدق. فإذا الشيطان قد يلبس على الإنسان بأن يغتلق هذه اللحية وقد تظن أنه عاصي، وهو في الحقيقة إنما يحلقها متقربا إلى الله بها إذا كان صدق في مقام. فهذه بدعة. آخر حلق اللحية، قلنا لما تحلق اللحية؟ قال والله أدعو لي، والله هذا تقصير، وأنا أعرف أن إعفاء اللحية واجب، ولكن هذه من ذنوبي. الأول مبتدع وهذا عاصي. لماذا؟ لأن الأول تقرب إلى الله في حلقها وهذا لم يتقرب إلى الله في حلقها. أيهما أشد؟ الأول، لأن الأول يرى أنه مطيع وكل مرة يحلق لحيته ويقول نسأل الله أن يتقبل منا في هذا اليوم المبارك حلق هذه اللحية متقربا إلى الله بها. وأما الآخر قد يحلقها وهو يقول استغفر الله، اللهم أنتم عليه. ففرق بين الأمرين. ولهذا قال العلماء إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كثير من الآن من بعض الأخوان لاحظ أنهم لا يفرقون بين البدع والمعاصي، فبعض المسلمين قد يفعل بعض الأمور وهو جاهل بالحكم فيقال هذا مبتدع. إذا كان يفعل هذا وهو لا يتقرب إلى الله به كالمعاصي التي تصدر من المسلمين، فإن هذه ليست من البدع. الفرق بين البدعة والعادة هذه بيناه، وهو أن العادة يعني ما يعتاده الناس في لباسهم وأكلهم وشرابهم، نحدث الآن في لباسنا وفي شرابنا وفي طعامنا وفي هذه البيوت وفي هذه المساجد أيضا، يعني أشياء لم تكن مشروعة. المساجد فيها تفصيل، وهو أنه الزخارف وغيرها هذه لم تكن مشروعة. وأما أن ينار المسجد، وأما أن ينظف المسجد ويجعل فيه مثلا مما اعتاد الناس من وجود الجدار الذي قد يعني يصبغ بشيء من هذه الصبغات التي اعتاد الناس في بيوتهم عليها حتى لا ينفروا من المسجد، لعل هذا لا بأس به. أما الزخارف فليست يعني مشروعا. الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، هذه مسألة مهمة. الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، البدعة لم يدل الدليل على شرعيتها لا من جهة النص ولا من جهة عمومات الشريعة. وأما المصالح المرسلة فقد دل الدليل على مشروعيتها بالأدلة العامة، مثل جمع المصحف بين دفتي المصحف، هذه دلت عليه مصالح الشريعة، وهو جمع القرآن وحفظ القرآن وأن يجمع القرآن ويعمل المسلمون بالقرآن. والعلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك الآن المدارس، وهذا التنظيم الآن الموجود داخل في المصالح المرسلة، لأن هذا مما دلت عليه الشريعة، هو ضبط وتوسع الناس الآن فأصبح وجود الجامعات ووجود المدارس، وهذا داخل في المصالح المرسلة ولا يدخل في البدع. حكم البدعة، البدعة محرمة بالإجماع على ما دلت على ذلك النصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، واختلف في قوله وكل ضلالة في النار. فإذا هذا الحديث قاطع بأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذن البدع كلها محرمة لكنها متفاوتة، منها بدع مكفرة ومنها بدع مفسقة ومنها بدع حقيقية ومنها بدع إضافية. فالبدع الحقيقية أشد من البدع الإضافية، والبدع المكفرة أشد من البدع الغير المكفرة، والبدع الاعتقادية أشد من البدع العملية، وهكذا. فالبدع تتفاوت في أحكامها بحسب أقسامها. مواقف الناس من البدع: الناس في البدع على أقسام، منهم من عرف هذه البدع وتجنبها بعلم وبصيرة واعتقد أنها محدثة في الدين، ومن الناس من لا يبالي بالسنة والبدعة ويقول المهم أن تعبد الله كيفما اتفق، ويستدل بقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، فنعبد الله كيفما اتفق. نقول هذا المسلك الثاني خطر، وهذا مسلك مخالف للشرع، والمسلك الأول هو المسلك الصحيح. المسلك الثالث مسلك من يقرر أن البدع محرمة لكنه تخفى عليه بعض البدع فيقع فيها بجهل، وهذا حال أكثر المسلمين. لو سألت عامة المسلمين اليوم تقول البدع، يقول أعوذ بالله من البدع، لكن إذا نظرت إلى أفعاله تجد أنه يقع في بعض البدع، وهذا حال كثير من المسلمين. وهؤلاء ينبغي أن ينصحوا وأن يبين لهم وأن ينصح لهم في ما وقعوا فيه من البدع. أما ضوابط التبديع، وهذه هي المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس، فأطرقوا ألسنتهم بتبديع بعض المسلمين، بل بدعوا بعض طلاب العلم، فهذه مسألة دحر مزلة، وكم وقع فيها من وقع من الذين لم يضبطوا هذه المسألة. كما ذكرنا أولا من ضوابط التبديع أنه لا يجوز لرجل أن يتكلم في التبديع قبل أن يعرف البدعة وحقيقتها. ولهذا تلاحظون أن من الناس من قد يبدع بالسنة، يعني من الناس من قد يبدع بالسنة، فترى بعض طلاب العلم وفقه الله للسنة، فيأتي جاهل لا يعرف السنة يقول هذا فلان متشدد. بعض الناس ينكر على بعض الشباب الذين يقصرون ثيابهم إلى منتصف الساقين، يقول هؤلاء متنطعون متكلفون، ما علاقة الثياب بالدين، وقد يشدد عليه. فهذا قد جهل السنة وبدع من عمل بها بجهل به من السنة. نتوقف لأداء الأذان ثم نعود لإكمال الحديث. إذن من الضوابط التي تراعى قبل التبديع أن يعرف من أراد النظر في التبديع أن يعرف حقيقة البدعة، وإلا لربما بدع بعض المسلمين بالسنة، أو بدع بعض المسلمين بالمعاصي، أو بدع بعض المسلمين بأوهام. فلا بد من ضبط حقيقة البدعة. لا يمكن أن تحكم على مبتدع بأنه مبتدع وأنت لا تعلم البدعة. الضابط الثاني هو التفريق بين الحكم المطلق على الأقوال والأفعال عندما يقال هذه بدعة، وبين أن ينزل هذا الحكم على المعين. وهذه مسألة كم خفية على الناس قديما وحديثا، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا العلماء، وهذا يرد في التكفير والتبديع والتفسير. فيظن بعض الناس أن كل من وقع أو من قال الكفر كفر، أو كل من قال أو وقع في البدعة بدع، أو من وقع في معصية حكم عليه بالفسق. وذلك أن الحكم المطلق لا يستلزم تنزيل هذا الحكم على معين، لأنه قد يقع في الكفر الجاهل، فلو علمته وقال استغفر الله وأتوب إليه كيف يكفر؟ هذا جاهل. وقد يقع في البدعة الجاهل من عباد المسلمين من الناس الصالحين، رجل كبير في السن وقع في البدعة، فقلت له يا عم هذه بدعة، قال جزاك الله خير، والله يا ابني أنا لا أعلم أنها بدعة. تبدعه لأنه فعل البدعة، هذا فعل البدعة هو لا يعلم. ففرق بين البدعة والمبتدع، بين الحكم المطلق والحكم على الرجل بأنه مبتدع. فإذا لا يلزم أنه إذا قامت البدعة برجل أن يبدع، لأنه قد يقول البدعة أو يفعل البدعة من لا يعلم حكمها. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأضرب لكم مثالا وشاهدا في كلام العلماء. الآن لو نظرت إلى اجتهاد العلماء في باب الفقه وفي باب الأفعال في الصلاة مثلا، من يقول جلسة الاستراحة سنة، والآخر يقول هي غير مشروعة. فعند من يرى أن جلسة الاستراحة مشروعة ولو كان في علم الله أنها غير مشروعة، هذا قال بالبس. لكن لماذا لم يبدع العلماء الذين اجتهدوا في هذه المسائل، ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا؟ لو نظرنا إلى حقيقة البدعة أنه هذا يتقرب إلى الله أو يقرر في كتابه ما لم يشرعه الله، وهذه حقيقة البدعة. لكن لماذا لم يبدع هؤلاء العلماء؟ لأنهم مجتهدون في نشر العلم، فمن أخطأ في نشر العلم فلا يبدع. ولكن المبتدع هو من ركب مسلك الهوى وقرر البدع بهوى نفسه، وأما من كان مجتهدا في نشر العلم فإنه لا يبدع. ومن هنا تدرك أن الكثير من العلماء قد وقعوا في بعض البدع، فمنهم من تأول بعض الصفات، ومنهم من قال ببعض الأقوال المخالفة للسنة، ومع هذا ما بدعهم العلماء. فاذهب الآن إلى أحد العلماء وقل له إن الإمام النووي مبتدع لأنه تأول في الصفات، ما الذي يقول لك العالم؟ يقول هذا كلام باطل، النووي إمام وهو من أئمة أهل السنة، ابن حجر إمام من أئمة أهل السنة، بل ابن خزيمة خالف في حديث السورة، فهل نبدع ابن خزيمة؟ وهل نبدع أبا حنيفة لمخالفته في باب الإمام؟ نعم، قال بقول المرجئة، لكنه لم يخرج من السنة بهذا الأمر. فإذا هنا فرق بين البدعة والمبتدع، بين الحكم المطلق والحكم على المعين. ومن هنا قال العلماء كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن العلماء المجتهدون في نشر الدين والشرع فإنه لا يسارع إلى تكفيرهم ولا تبديعهم، لأن الذي حملهم على ذلك هو الاجتهاد في نشر العلم، فهؤلاء لا يمكن أن يبدعوا. ومن هنا يتبين أن القول بالبدعة ليس بلازم إلى التبديع، ولهذا كان الشيخ الألباني يقول ليس كل من قال البدعة نزل عليه حكمها. فهذه المسألة ينبغي أن تدرك. والبدعة أيضا لها ضوابطها، ولا نقول من يقول إنه لا يبدع أحد، بل هناك ضوابط يعرفها أهل العلم، وهي عند العلماء الكبار أنه قد ينزل حكم البدعة على بعض المبتدعين ويقال فلان مبتدع وفلان خرج من السنة إلى البدعة، ومن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام هؤلاء مما دل النص على دخوله في البدع. ولهذا ننصح إخواننا من طلاب العلم أن يتوقفوا في هذا الباب وأن لا يتعجلوا بإطلاق هذه بإطلاق البدعة إلا على من دلت الأدلة ودلت الضوابط الشرعية على تبديعه، وأن لا يسارعوا إلى تبديع إخوانهم من أهل السنة والجماعة الذين حملهم على الخطأ في الاجتهاد نشر العلم، وإلا لو قلنا بهذا لما بقي لنا إلا القليل من العلماء، لأن العلماء لا يزالون يجتهدون فيخطئون، ولا يمكن أن يسارع إلى تبديعهم إلا بعد استيفاء الضوابط الشرعية. والحديث يطول ولكن أدركنا الوقت وما حصل فيه كفاية وخير، نسأل الله توفيق الجميع هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على ما أحدث مثل الصحابي الذي واظب على قراءة الإخلاص في صلاته ولم ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام على الإحداث. هذه الحجة مردودة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الذي قال هذا ما عرف السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أثر عنه من فعل أو قول أو تقرير، فالذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البدع، وإنما هو من السنة التقريرية. هذا وجه. الوجه الثاني، نقول لمن أحدث البدعة أين الدليل الذي يقر هذه البدعة، وهل تجد دليلا أقر هذه البدعة؟ فإنه لو سلف أن هناك بدع أقرت، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فغايته أن تكون هذه البدعة أقرت فخرجت من البدعة إلى السنة. وأما أن يستدل بها لتقرير كل بدعة فهذا يحتاج إلى دليل آخر، وهو أن يخرج هذه البدعة من بدعيتها إلى أن تكون من السنة. نعم. أحسن الله عليكم. هل صحيح من لم يبدع المبتدع اسمه مبتدع صحيحة؟ إذا كان صحيحة فهل هي على الناقضة؟ هذه القواعد أولا ينبغي أن ينظر فيها، فهل هي مما دل عليه الشرع، مثل كل محدثة بدعة، هذه قاعدة شرعية وقد دل عليها النص، ومن استدرك عليها أو قيدها أو ردها فيخشى عليه، بل رد السنة كفر محض. وأما القواعد التي وجدت في كتب أهل العلم فقال العلماء إنها محتملة للصواب والخطأ، وإذا دل الدليل على تصويبها فهي حق، وإذا دل الدليل على تخطئتها فهي خطأ. وقواعد العلماء مثل اجتهاد العلماء في الشخص، ليس كل قاعدة صحيحة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثير من القواعد الأصولية ردت بها السنن، لأن الذي أحدثها بعض المتكلمين. وهذه القاعدة في الحقيقة لها وجه صحيح، وهو أن المبتدع إذا ظهرت بدعته وتبينت مخالفته للسنة البدعة التي لا يشك فيها، ثم توقف من يعلم بدعته ومن يعلم مخالفته في تبديعه، فقال مثلا أنا لا أبدع الجهل أو الجعد أو لا أبدع بعض رؤوس أهل البدع، فقد يقال في مثل هؤلاء أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ولكن هذا كما قلنا حكم مطلق، يبقى بعد ذلك لو جاء عالم جليل وخفي عليه أمر هذا المبتدع مع اتباعه للسنة، مثل رجل عكف على العبادة وعلى الصلاة ومن اطلع في كتب أهل العلم على مثلا أن الأشعري أو ابن سبا أو الجعد أو الجهم أنهم من أهل البدع، ولما نظرنا في حاله وجدناه على السنة المحضة، ليس لديه مخالف، لكن قال أنا والله ما أدري ما الجعل وما الجهل ولم أسمع به. فهل يقال لهذا الرجل من لم يبدع مبتدع فهو مبتدع؟ ولكن المقصود من عرف بدعته وعرف مقالته وبعد أن عرف السنة فلم يبدعه فإن هذا قد ينزل الحكم عليه. ومع هذا لو صدر هذا من عالم مجتهد فإن العلماء لا يسارع إلى تبديعه، وقد تكون جلة العالم مغتفرة عند أهل العلم. مثال ذلك قولهم من قال في حديث السورة إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، إن الله خلق هذا المضروب على صورة آدم، قالوا من قال بهذا فهو جهمي. قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة بهذه المقالة، فهل ألحقوه بالجهمية؟ لم يلحقوه. لماذا؟ هنا ضوابط التبديل، وهنا الرجوع لأهل العلم في هذه الأمور. قالوا أن من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. ثم جاء علماء كبار من شراح الحديث من أصحاب الأئمة الأربعة فتأولوا في بعض الصفات وزلت أقدامهم فيها، ولا شك أن هذا خطأ وأن هذا مخالف للسنة، ويحذر من التأويل بالصفات ومن تشبيه الله بخلقه. ولكن هؤلاء العلماء لم يسارع العلماء إلى تبديعهم لأن لهم أقدام راسخة في خدمة السنة، وقد قدم بعضهم للسنة ما يستحي المسلم يعني أن يتكلم في مقام ذلك الرجل وإن أخطأ. فإذا هنا لا بد أن ينظر إلى هذه أول قاعدة، هل هي صحيحة أو لا، وإن كان لها وجه صحيح كيف تنزل. وأما الوجه الباطل في هذا الأمر أن بعض الناس أصبح يسارع إلى تبديع بعض أهل السنة، وإذا لم يوافق على هذا نزل هذه القاعدة على هذا الرجل، قال فلان عندي مبتدع، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هو لو قال عندي طيب، لكن لا يقول عندي، يقول فلان مبتدع ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. وإذا فتشنا عن هذا الرجل قد نجد عنده أخطاء، وقد نجد عنده زلات، وقد يكون الحكم عليه بالتجلي والظلم. فكيف بعد ذلك قال من لم يبدع فلان من أهل السنة فإنه مبتدع؟ هذه مشكلة كبيرة وقع فيها بعض من ينتسب للسنة في باب التكفير والتبديل، من لم يكفر الكافر فهو كافر. فأصبح بعض المتعجلين يكفرون علماء المسلمين الكبار ويكفرون حكام المسلمين، وإذا قلت له هذا مسلم قال من لم يكفر الكافر فهو كافر، ألحقوه به. ثم جاء طائفة يسارعون إلى التبديل، وإذا لم توافقهم على التبديل قالوا من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. نقول حرروا هذه القاعدة، من لم يبدع المبتدع، المبتدع في شرع من؟ في شرع رب العالمين. ولا يصح أن أقول أنا من لم يبدع من لم أبدعه فهو مبتدع. فرق بين أن أقول من لم يبدع من بدعته فهو مبتدع، وبين من أقول من لم يبدع مبتدع فهو مبتدع. فالإنسان ينصف من نفسه، إذا بدعت أنا رجلا لا ألزم المسلمين بتبديعه، لأنه قد يكون غيري اجتهاده أصوب من اجتهاده. وأما البدع المحضة البينة التي لا شك فيها فلا نزاع فيها بين أهل العلم، لكن عندما يخطئ بعض أهل السنة وأكثر العلماء لا يبدعونه، وعامة العلماء لا يبدعونه، ثم يبدعه رجل، ثم يأتي بعد ذلك يقال من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. ثم أحدثوا قاعدة جديدة أيضا، قالوا ومن لم يهجر المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يهجر من لم يهجر المبتدع فهو مهجور مبتدع، ومن لم يوافقنا على هذه القواعد فهو مضيع مضيع. وجاءت سلاسل الهجر والتبديع حتى فرقوا أهل السنة ومزقوا شملهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وما تنبه هؤلاء إلى أن تفرقة أهل السنة أنها مفسدة عظيمة. ولهذا كان بعض السلف ومنهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون الخلاف شر. لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى، وجاء بعض الصحابة بعض الناس لابن مسعود ولعبد الرحمن بن عوف كلموهم في هذا، فكان ابن مسعود كان يتم صلاته متابعة لعثمان، فسأل عبد الرحمن بن عوف قال أما أنا فأقصر، قال له الخلاف شر، فأصبح عبد الرحمن موافق ابن مسعود في استهانة الخلاف شر. من الذي يدرك هذا المقصد العظيم وهو اجتماع أهل السنة في دعوتهم وفي مساجدهم يفرق شملهم ويبدع بعضهم، ومن لم يوافقه على التبديع بدعه، ثم يحجبون الأمة إلى شيع وإلى أحزاب، هذا جماعة فلان وهذا جماعة فلان وهذا على طريقة فلان، هذا يقول والله ليس فيه مصلحة للمسلمين ولا لأهل السنة، وإنما الواجب على أهل السنة أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذروا من البدع ويحذروا من المعاصي وينبهوا على الأخطاء، ولكن ينبغي أن تكون لهم رحمة بإخوانهم كما قال العلماء رفقا بأهل السنة، ارحموا أهل السنة، هذه لدعاة العلماء لهؤلاء الذين يسارعون إلى التبديع وإلى التفسير بغير حجة ولا برهان. يقول بعضنا لما يشتكي عليه من تنادي بعض أهل العلم على من يدعى هو أن الجرح المفسر قدم على تعبير الإسلام، فما هو ذلك؟ القواعد التي ذكرها العلماء في الجرح والتعبير قواعد صحيحة ما ينازع فيها أحد، لكن انظر من هو المجرح ومن هو المعسر، هذه مسألة تقف على بعض الناس، يعني الآن نأتي بالقواعد وننسى من يقول بهذه الأقوال، فهل كان العلماء يقارنون مثلا بقول البخاري بقول طالب علم صغير ويقولون هذا جرح مفسر وهذا تعديل مسلم؟ انظر من الذي يعدل ومن الذي يجرح، فإذا كان إمامان أحدهما يعدل والآخر يجرح، قال العلماء الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل لأن فيه زيادة علم، وأما إذا كان الذي يجرح مغموض جاهل لا يعرف بالعلم، ولو سألته عن البدعة ما عرفها، ولو سألته عن المسألة ما عرفها، ثم يبدع العلماء ويقال هذا المجرح تجريحه مقدم على تعبير العلماء، ابن باز يثني على رجل يقال لا جرحه فلان، فنغفل قول العلماء الكبار ونأخذ بقول هؤلاء، هذه قاعدة صحيحة، لكن انظروا إلى تنزيل القواعد، ينزلون القاعدة وينسون من الذي يجرح ومن الذي يعدل، فيمكن أن تقارن إمام جليل معروف بالعلم والورع بقول مغمور لا يعرف في هذا الباب، فالقواعد صحيحة، لكن كيف تنزل ومن الذي ينزل هذه القواعد، هذا يحتاج إلى ضبط وإلى تجرد في هذا الباب. يقول السائل أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله من العلماء القائلين تقسيم البدعة إلى حسنة سيئة؟ نعم، أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ولكن هذا كما قال العلماء المقصود بالبدعة هنا البدعة اللغوية مثل ما قلنا البدعة العادية، فهذه الآن المحدثات في عصرنا ممكن أن تقسم إلى هذا التقسيم، نقول بدعة محمودة وهو الآن تصديق الكتب ووجود هذه الموسوعات الإلكترونية في العلم، فهذه بدعة حسنة، وهناك الشرك والسحر والضلال الذي نشر في هذه المواقع يقال هذه بدعة سيئة محرمة، وأما البدعة الشرعية لا يقال فيها حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهل في الضلال ما هو حسن؟ يعني لاحظوا إلى المقدم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمفهوم تحسين البدع أن يقال من الضلال ما هو حسن ومنه ما هو سيئ. السائل أرأيكم ما فيكم في مشروع الشراء للتليف؟ أنا لا أعرف تفاصيل هذا المشروع ولا أتكلم في شيء إلا بعد الوقوف على تفاصيل، وإنما أسمع كلاما لم أتحدث منه، وليس لي كلام في هذا المشروع حتى أقف على وجه التفصيل على مقاصد هذا المشروع وما الذي ورد فيه. بارك الله فيك. كيف تنزل تعليقة للبدعة على الأعياد مثل عيد الأم وغيره؟ الأعياد التي يسميها الناس أعياد ذكر العلماء أنها مرجعها إلى الشر، وإن كانوا لا يتقربون إلى الله بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بالنيرون فقال ما هذا؟ قالوا يوم نفرح فيه. قال أبدلكم الله به يومين خيرا منه عيد الأضحى وعيد الفطر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الأعياد تأخذ مأخذ الشرع، فإن الشرع شرع لنا أعيادا فلا يجوز لنا أن نزيد فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خير من عيد الفطر وعيد الأضحى. فإذا أحدث عيد جديد قال هذا عيد للأمة، فإن هذا يأخذ مأخذ البدع ويكون من الأمور المبتدعة في الدين، لأن العيد مما شرعه الله عز وجل لنا في الشهر، فلا نحدث عيدا جديدا. وأما ما يسمى بعيد الأم وعيد الحب وأعياد كثرة فهذه مأخوذة من غير المسلمين، والأم تبر في كل وقت، والزوجة يحسن إليها وتحب وتقدر في كل وقت، لا يكون الاحتفال بتقدير الزوجة أو بتقدير الأم في يوم واحد في السنة، وإنما الإسلام جاء بالإحسان إلى الأقارب وإلى الأرحام في كل وقت وفي كل حين. يقول السائل هل المداومة على عبادة بصورة معينة تعتبر بدعة، مثل أن يصوم كل يوم أربعاء مع عدم الاحتفال بفضل خاص وأنها أفضل من الاثنين والخميس لكنه داوم عليها؟ المداومة لها قصد، والعلماء يقولون أنه لا يمكن لعاقل يفعل شيئا إلا وله فيه قصد، بل قال العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا عام في كل الأعمال الشرعية وغير الشرعية، أنه لا يتصور لعاقل أن يفعل فعلا إلا وله فيه نية، فهذا الذي التزم صيام يوم الأربعاء هذا له قصد ونية، وهذا له صور. بعض الناس يقول هذا يوم إجازتي وأنا أضعف على الصيام في وقت الدوام، نقول لا بأس، وقد نص العلماء على أن من التزم عبادة لم يخصها الشارع بزمن إنما أراد بها التقوي على العبادة في يوم فراغه أو نشاطه لا بأس، وأما كونه يلتزم يوما لم يدل الدليل على التزامه لابد أن يكون له قصد، ولو قال أنا لا أقصد ذلك فلماذا خص هذا اليوم؟ لا بد أن يكون له قصد. ومن المكابرة أن يلتزم الرجل مثلا صيام يوم الأربعاء ويتحراه في كل أسبوع ويقول ليس لي قصد، لا بد أن يكون له قصد، فإذا التزمه بنية يؤذن فيها فلا بأس، وإذا التزمه يقصد أنه أفضل من صيام غيره من الأيام فلا شك أنه هو. هل الشرط استقامة الحجة على الحكم على الشخص المعين أنه مبتدع أو لا؟ الذي يظهر أن إقامة الحجة يكون في التكفير والتفسير وفي تنزيل الوعيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما التبديع فإنه لا يشترط للتبديع إقامة الحجة، لكن هذا لا يعني المسارع إلى التبديع، وإنما هناك ضوابط وهناك شروط وهناك أمور يتبعها العلماء قبل تنزيل البدعة على المعين، لكن لا نقول إقامة الحجة، لأن العلماء بدعوا كثيرا من وقع في البدع ولم يقيموا الحجة عليهم، لكن بضوابط شرعية. أما الفرق بين قول الإسلام مبتدع الإسلام صاحب بدعة، ما هناك فرق بين أن يقال مبتدع أو صاحب بدعة، فكلا الأمرين كلا الإطلاقين بمعنى واحد، لكن فرق بين أن يقال مبتدع وبين أن يقال فلان فعل البدعة. ففعل البدعة لا يلزم أن يكون مبتدعا، لأنه قد يفعل هذا وهو جاهل، بل حتى المعاصي، يعني قد يشرب الرجل الخمر ولا يكون عاصيا. كيف؟ يعني لو أن رجلا دخل في مكان ووجد شرابا ظنه من الأشرب المباح فشربه، وإذا به خمر، هل شرب الخمر أم لا؟ شربه، لكن هل تعمد شربه وهل علم أنها خمر وشربها؟ لا، ولهذا لا يكون عاصيا ولا يكون شاربا للخمر في حكم الشارع، وإنما هو أخطأ في هذا الأمر. كذلك البدعة قد يقع فيها من لا يعلمها، يعني مثال ذلك النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء. هذا الفعل ما شأنه من حيث الحكم المطلق؟ لا شك أنه داخل في جنس البدع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مبتدعة؟ لا، وإنما عزموا على شيء فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا. لو قال قائل ما فعلوا، نقول ولو فعلوا، لو فعل أحدهم ذلك فهل يكون مبتدعا؟ عبد الله بن عمر عزم أن يصوم الدهر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلغني عنك كذا وكذا، قال نعم، فنهاه عن ذلك، فهل بدعه بالتزام صيام الدهر؟ لا. وهكذا كثير من المسلمين الذين قد يقعون في البدع وهم لا يعلمونها لا يسارع إلى تبديعهم، وإنما ينبغي أن يجتهد في تعليمهم. ما هو البدعة المكفرة؟ البدعة المكفرة هي كل ما دل الدليل على أنه من جنس الكفر أو الشرك، فكل ما كان من جنس الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة، أو ما كان من قبيل المكفرات كأن ينكر شيئا مما دلت نصوص الشرع عليه، فإن هذا من البدعة المكفرة. ما صح عن قول من ادعى الخلود فانه لا يعلم؟ ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه شاع بين بعض الناس من يقول ان الخطا في اصول الدين يبدع عليه وان الخطا في الفروع لا يبدع عليه، قال ان هذا القول ليس بمعروف عن السلف وانما احدثه بعض اهل الكلام. والصحيح ان البدعه قد تكون في اصول الدين وقد تكون في فروعه، مثل ما ذكرنا التلفظ بالنية في الصلاة، لو أن رجل يعني التزمها ونبها وبقي وأصر عليها يقال هذه بدعة، وقد يعذر الرجل مثل خطأ ابن خزيمة في حديث السورة، هذا في مسألة اعتقاد، ومع هذا ما بدع. فالتبديع لا يرجع إلى كون هذه المسألة أصولية أو مسألة عملية، وإنما يرجع إلى علم الرجل بالسنة وبالبدعة، فإذا ركب عنان المكابرة والهوى وابتدع ولو كان في مسألة فرعية فإنه قد يبدع، كما بدع العلماء بعض من خالف في مسح على الخفين، ومن تنطع في بعض الأمور وركب يعني عنان البدع وترك السنة فإنه يبدع، وعذوا بعض من وقع في بعض المسائل الجزئية في مسائل الاعتقاد لما كان متأولا. قل سائل ما حكم التعاون مع البدع لا المصلحة الشرعية ونصف الساعة؟ التعاون لاحظوا حكم الله فيه ماذا قال؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون في الشرع ما علق على فلان وفلان، وإنما علق على أصل وتعاونوا على البر والتقوى. لو جاءك الآن يهودي أو نصراني أو وثني وقال يا فلان يا عبد الله أنا أريدك أن تشرح لي التوحيد أو تعطيني كتابا بلغتي يشرح لي التوحيد، فإذا أعطيته أعنته أم لم تعنه؟ أعنته أم لم تعنه؟ أعنته. هل أحد من العلماء يقول لا يجوز أن تعين اليهودي والنصراني، ما قال بهذا أحد. لو كان رجل عالم من كبار علماء السنة وقال لك أنا أريد منك أن تبدع فلانا أو أن تفسق فلانا، وهذا عالم جليل تحب في الله، لكن هل تطيعه في هذا وهل تعينه على هذا؟ إذن التعاون لم يعلق على أشخاص، تعاون وتعاون على البر والتقوى. إذا جاء المبتدع وطلب منك أن ترشده للسنة وأن تعينه على تقوى الله فأعينه على تقوى الله، وأنت لن تأثم إذا عنت المسلم على السنة. لو جاء رجل صاحب خمر وقال أنا أريدك أن ترشدني إلى المسجد، تقول لا والله هذا الفاسق لا نعينه ولا نتعاون معه، ما قال بهذا أحد. ولكن المنهي عن قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا يشمل خيار أهل السنة. لو كان رجل من كبار علماء أهل السنة وقال لك أعني على معصية لا تعينه على معصية. فإذا التعاون أيها الإخوة أن تعين على البر والتقوى، فكل من طلب الإعانة على البر والتقوى فأعنه، وكل من أراد أن تعينه على الإثم والعدوان فلا تعينه، وهذا يشمل كل الناس. ومن هنا فبذل الدعوة لأهل البدع ونصح أهل البدع ومخاطبة أهل البدع أليس من إعانته إلى الرجوع إلى السنة؟ هل يترك هؤلاء ويقال لا نعينهم ولا نتعاون معهم؟ بل نعين كل من طلب البر والتقوى ونعينه عليه ولا نعين على الإثم والعدوان. بعض وسائل الدعوة كمان هذا مثل الإقامات والمظاهرات والإمارات الدعوية يحدثها بعض الناس مستجدين لأنها في وسائل الدعوة الإباحة، فما صحة هذا القول؟ وسائل الدعوة هي تفصيل، منها ما هو توقيفي لا يجوز الإحداث فيه، ومنها ما هو عادي. فالتوقيفية مثل خطبة الجمعة وسيلة من وسائل الدعوة، لا يجوز لإنسان أن يقول والله انتفعنا بخطبة الجمعة نريد أن نجعلها خطبتين يوم الاثنين ويوم الجمعة، هذه بدعة وسيلة شرعية جاء بها الشرع لا يجوز لنا أن نحضر. أو يقول بعض الناس يوم الجمعة الخطبة يوم الجمعة غير مناسب نجعلها يوم السبت، هذه وسيلة لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئا. كذلك المجادلة التي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه وسائل شرعية، الموعظة الحكمة المجادلة بالتي هي أحسن. لو قال